أهل السنة وجماعة جعلني الله وإياكم منه إلى أن نلقاه لا يلحدون في الأسماء ولا يلحدون في الآيات. إذن لابد أن نعرف ما هو الإلحاد في الأسماء. ضابط الإلحاد في الأسماء أن يميل بها عما يجب فيها، أن يميل بها عما يجب فيها، لأن أصل الإلحاد مأخوذ من اللحد، واللحد والحفرة تكون في القبر إلى جانب الميل. إذن الإلحاد في الأسماء هو الميل بها عما يجب فيها، وقسمه العلماء رحمهم الله إلى أقسام. الأول أن ينكرها أو ينكر شيئاً مما دلت عليه من الصفات، ينكرها بالكلية أو ينكر شيئاً مما دلت عليه من الصفات، مثل أن ينكر أن من أسماء الله السميع، وهذا واقع يعني فيها الآن معطلة قالوا ليس لله أسماء، والأسماء لبعض المخلوقات. فإذا قال إن الله ليس من أسماء الله السميع فهذا إيش؟ منكر للأسماء. وإذا قال إنه سميع لكن بدون سمع منكر لما دلت عليه من الصفات. هذا نوع من الإلحاد، أن ينكر الأسماء أو ينكر ما دلت عليه من الصفات، وسواء كان الإنكار كليا أو جزئيا، فهذا إلحاد. النوع الثاني من الإلحاد أن يسمي الله تعالى بما لا يليق به، أن يسمي الله بما لا يليق به، وما لا يليق بالله لا يمكن أن يتسمى الله به، كتسمية النصارى إياه أبا، هم يقولون الله هو الآب، وتسمية الفلاسفة إياه علة فاعلة، يقولون هذا الكون له مدبر. من المدبر؟ قالوا علة فاعلة موجبة. نقول هذا من الإلحاد في أسماء الله. هل سمى الله نفسه بالأب؟ هل سمى نفسه بالعلة الفاعلة؟ أبدا. إذن هو إلحاد، حيث أثبت لله من الأسماء ما لا يليق به وما لم يسمي به نفسه. كم هذا من نوع؟ نوعان. الثالث أن يشتق من أسمائه أسماء للأصنام. هذا عابد الصنم أراد أن يربط بين معبوده وبين من له العبادة على خلقه أجمعين، فقال الله الله نشتق منه لهذا الصنم الذي أقمناه اللات. وهذا على أحد القولين في اسم اللات، لأن بعض العلماء قال إن اللات رجل كان يلت السويق للحاج، وأصله اللات بالتخفيف اسم فاعل من لت يلت، فهو لات يعني بالتشديد أصله اللات، ولكن اللفظ لا يساعد على هذا، وإنما أرادوا أن يقولوا الله لكن أنثوها لأنها صنم أصلا، فقالوا اللات بدل إيش الله. فإذا سمى الإنسان أحدا بأسماء الله من المعبودات ليلحقه بالله في العبادة فقد ألحد في أسماء الله، حيث وضعها على من لا يستحقها. هذه الأنواع كلها ممنوعة، وأهل السنة متبرئون منها غاية البراءة. الإلحاد، يقول المؤلف الإلحاد في آياته، فما هي الآيات؟ الآيات هي العلامات التي تدل على خالقها عز وجل، وتدل على الرب سبحانه وتعالى. فالشمس آية أو غير آية؟ أحمد وش من هي؟ ها؟ الشمس، احنا قلنا الشمس، متأكد؟ الشمس آية من آيات الله، فإنها جرم عظيم، ولا نبالغ كما يبالغ الفلكيون، لكنها جرم عظيم لا شك فيه. وذو حرارة عالية جدا جدا، وهي نفس من نار جهنم أعاذنا الله وإياكم منها، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إن النار اشتكت إلى الله فأذن لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف. هي آية، هل يستطيع البشر أن يخلقوا مثلها؟ كلا والله ما يستطيعون. آية في ذاتها وفي صفاتها وفي أحوالها وفي سيرها وفي طلوعها وغروبها، في كل شيء. وهذه الآية آية كونية. نأتي إلى القرآن الكريم نجد أنه آية من آيات الله عز وجل، لأنه لا يمكن لأحد أن يأتي بمثله لفظا ولا بمثله معنى ولا بمثله تربية ولا بمثله أثرا أبدا، لا يمكن. أمراء البلاغة وأساطينها عجزوا أن يأتوا بمثل القرآن، بل إن كبراءهم سلب القرآن عقولهم وصاروا يأتون يستمعون القرآن غصبا عليهم، لأنهم علموا أن هذا ليس من قول البشر وأن البشر لا يستطيع أن يأتي بمثله. إذن هو من آيات الله في لفظه، ترتيبه، تقديمه، تأخيره، بلاغته. هو أيضا في من آيات الله في معناه. تجد العلماء رحمهم الله يتناولون القرآن الكريم بالتفسير لكن لا يصلون إلى المعنى، حتى قال شيخ الإسلام رحمه الله إنه يطالع على الآية 100 تفسير ولا يتضح له 100 تفسير. فهذا من آيات الله عز وجل. هو أيضا من آيات الله في تربيته، فإن الإنسان إذا تربى بالقرآن فهو على غاية من التربية. ولهذا سئلت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كيف كان خلق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقالت كان خلقه القرآن، تربية خلق. هو آية في آثاره، في آثاره. ما الذي فتح عواصم بلاد الكفار؟ فتحها المسلمون لكن بإيش؟ بالقرآن. قال الله تعالى فلا تطع الكافرين وجاهدهم به، بالقرآن جهاد كبير. فله الآثار العظيمة. إذن القرآن آية من آيات الله عز وجل، ولا والله نستطيع أن ندرك غاية هذه الآية، وهي آية كونية أو شرعية؟ شرعية. إذن أهل السنة لا يلحدون في آيات الله الكونية ولا في آيات الله الشرعية. بماذا يكون الإلحاد في الآيات الكونية؟ ننظر. الآيات الكونية خلقها الله عز وجل وحده، لا مشارك ولا معين مع الله عز وجل، فالإلحاد فيها أي في الآيات الكونية أن يعتقد أن لبعض الكون خالقا سوى الله، هذا إلحاد. ثانيا أن يعتقد أن لله تعالى معينا في خلق هذا الكون. الثالث أن يعتقد أن لله تعالى شريكا في هذا الكون، يعني الشريك غير المنفرد الذي ذكرناه أولا. الأول يعتقد أن هذا خلقه الله وهذا خلقه وثنه، وأما الأخير يعتقد شريكا بمعنى أن الله وهذا الشريك اقتسم الملك مشاعا. فالإلحاد في الآيات الكونية أن يعتقد أن مع الله خالقا أو منفردا بخلقه، والثالث أو معينا لله عز وجل. قال الله تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، يعني على وجه الاستقلال، وما لهم فيهما من شرك على وجه المشاركة، وما له منهم من ظهير على وجه المعاونة. الإلحاد في الآيات الشرعية يكون في ثلاثة أمور: الأول تحريفها، فإن تحريفها إلحاد. الثاني تكذيبها، فإن تكذيبها إلحاد لا شك. الثالث مخالفتها، إما بترك المأمور أو بفعل المحظور. هذا هو الإلحاد في آيات الله الشرعية. أهل السنة والحمد لله بريئون من ذلك كله. قال: ولا يكيفون، يعني لا يكيفون صفات الله عز وجل، وأعادها بالمعنى لا باللفظ من باب التوكيد، لأن المقام مقام عظيم ينبغي أن تكرر فيه المعاني بأساليب مختلفة حتى تثبت في الذهن. ولا يمثلون صفاته بصفات خلق، وهذا معنى قوله فيما سبق: ولا تمثيل. لا يعلمون، نعم، لا يمثلون صفاته بصفات خلقه، بل يعلمون علم اليقين أنها تخالف صفات الخلق. ولا يمكن أن تماثل صفات المخلوقين. طيب، وهل تتفق مع صفات المخلوقين في أصل المعنى؟ نعم تتفق، نعم تتفق. مثلا العلم، العلم صفة من صفات الله، هل يشاركه المخلوق في أصل العلم؟ نعم لا شك. قال الله تبارك وتعالى: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. وقال الله تعالى: فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار. فأثبت للإنسان علما كما أثبت لنفسه علما. السمع أثبت الله لنفسه سمعا، أليس كذلك؟ طيب، هل سمع الله تعالى مشارك لسمع المخلوق في أصل المعنى؟ نعم، لأن المخلوق يسمع فهو مشارك لله تعالى في أصل المعنى، ولا يعد هذا تمثيلا. كما لو قلت: الإنسان ذو حياة والجمل ذو حياة، هل يلزم من هذا أن يتساوى الجمل والإنسان؟ لا يلزم. قال: ولا يمثل صفاته بصفات خلقه لأنه، نعم جاء وقت الأسئلة أيها الرقيب، جاء طيب، ها قبل نهاية الوقت إيه؟ ما بقي لك دقيقة جالة. نعم، شيخ، تعريف الله تعالى للصفات الفعلية بأنها التي إذا شاء فعلها رجع المشيئة. نعم، قول من قال منها التي إذا أراد أن تقوم بالقامة، إذا إيش؟ التي إذا أراد أن أن تقوم به قامت. لا غلط، لا، لأن أصلها قائم به، كل الأفعال على أنواعها أصلها قائم بالله عز وجل، لأنه لم يزل ولا يزال فعالا. ولا باعتبار أحد، ما نقول إذا شاء قامت به، بل نقول إذا شاء فعل. نعم. من دعا إلى خير فهو مقبل طلب الأجورهم، هل تكون من بعض الأوجه؟ نعم، وكم قد تكون المثلية من بعض الأوجه، كما أن قوله تعالى الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهم، ما هم كل وجه. نعم شيخ، أحسن الله إليكم، ماذا نرد على قولهم، قول بعضهم إذا قلت الله سبحانه وتعالى ينزل يقار هذا النزول حسي أو معنوي؟ نعم أقول حسي. شيخ إذا قلنا حسي كيف نأتي بأدلة على أنها حسي ثم نرد المعنوي؟ هذا الأصل، هذا الأصل، ينزل الله لسماء الدنيا، هذا الأصل، لأنه عز وجل يقرب من عباده كما يشاء، كما ينزل عشية عرفة للسماء الدنيا. قالوا شيخ أحسن الله إليكم هل خلى منه العرش أو كذا؟ ما نتكلم بهذا، نقول إذا قالوا خلى منه العرش أو لم يخلو هذا كلام مبتدع، الصحابة أحرص منا على معرفة الله بأسماء وصفاته ولم يسأل، عرفت؟ على أن أهل السنة رحمهم الله خاضوا في هذه المسألة وليتهم لم يخوضوا، فمنهم من قال إنه يخلو منه العرش، ومنهم من قال إنه لا يخلو منه العرش. شيخ الإسلام رحمه الله يرى هذا الرأي الثاني، أنه لا يخلو منه العرش، والذي أرى أنه لا يجوز لنا أن نتكلم في هذا، لو كان في ذلك خير، أي في الكلام فيه خير، لسبقنا إليه الصحابة، لأن الصحابة أحرص منا على العلم، ولأن الصحابة عندهم من إذا سألوه أعلمهم بالغيب، فإذا سأل سائل نقول كما قال مالك سؤالك بدعة، وحينئذ نلقمه حجرا لا تستطيع أضراسه أن تفتته. هذاك عبد الرحمن انتبه، انتهى الوقت. نعم المتن من يقرأ؟ يلا عبد الرحمن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ولا يكيفون في كتاب العقيدة الوسطية، نعم في كتابه العقيدة الوسطية، ولا يكيفون ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه، لأنه سبحانه لا سمي له ولا كفو ولا كفء له ولا ند له، كفو ولا كفو له ولا ند له، ولا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى، فإنه سبحانه أعلم بنفسه وبغيره، وأصدق قيلا وأحسن حديثا من خلقه، ثم رسله صادقون مصدقون بخلاف الذين يقولون عليه ما لا يعلمون. ولهذا قال سبحانه وتعالى سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، فسبح نفسه عما وصفه به المخالفون للرسل، وسلم على المرسلين لسلامة ما قالوه من النقص والعيب. وهو سبحانه قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات، فلا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاء به المرسلون، فإنه الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبق لنا أن عقيدة أهل السنة والجماعة مبرأة من عيوب أربعة. نعم، ما هذا العروق؟ الأول التحريف، يكفي التحريف. ما هو التحريف؟ قل، تغيير. طيب التحريف التغيير. ينقسم التحريف إلى دورة أنت. تحريف لفظي ومعنوي. إلى تحريف لفظي ومعنوي. مثل الأول. تحريف لفظي كأن يتلفظ بآية. مثل. جيب هات آية. قول الله عز وجل وكلم الله موسى تكليما. نعم. فيحرفون يقول وكلم الله موسى تكليما. نعم. هذا اللفظ. هذا لفظ. تمام. المعنوي. يعني يبقي اللفظ على حاله ما يغير، لكن يصرفه عما نهى المراد به. اليد إنها ليست يدا حقيقية لله ولكنها القوة والنعمة. طيب هذا تحريف معنوي. وقال أيضا الثاني مما ينزه عنه عقيدة السنة. ارفعت. نعم. التعطيل ما هو؟ نعم ارفعتك وهاللي وراء. سبحان الله، لا تلتبس يا رجل، يا كيف تلتبس؟ لا اللي وراك هذا. إيه أنت يعني إيه؟ لا وش معنى تعطيل الله؟ يعني أن ينفي عن الله ما وصف به نفسه، هذا التعطيل. طيب الثالث تكييف. ومعنى التكييف نعم يعني لا يكيفون لا بقلوبهم ولا بألسنتهم. طيب الرابع جزاء التمثيل ومعناه أن يجعل الله تعالى مثيلا في صفاته. طيب ما هو الدليل على تحريم التحريف؟ الأخ الأخ يلا أنت. لا لوراء. ارفع يدك ارفع يدك زين، مو أنت، ارفع يدك زين. يلا أجب. ها أنا أقول التحريف حرام ولا حلال؟ حرام. ما هو الدليل؟ ما حضرت؟ هل حضرت بالدرس السابق؟ طيب نعم. تحريف هذا ما فيه التحريف. نعم اي نعم. خطأ. ان الله تعالى ذم أهل الكتاب الذين يحرفون الكلمة عن مواضعه. طيب التعطيل الذي هو نفي الصفات عن الله عز وجل حرام ولا حلال؟ ها ما إلى وصل ما وصل لأحد الكفر. أسألك هل هو حلال ولا حرام؟ نعم حرام. الدليل لا احنا التكييف ولا التمثيل؟ السؤال هو عن ايش؟ سؤالي اياك عن ايش؟ ها طيب الدليل على ايش؟ على نفي الصفات عن الله. طيب ما هو الدليل؟ ولله الأسماء الحسنى نعم. ودعاؤه بها يستلزم إثباتها، ونفيها مخالف للآية. وأيضا لا، أنا ما أدري، يمكن ما ذكرتكم الأدلة ولا نسيتوا. يلا عادي. نعم. ايش؟ هو السميع البصير. اي نعم. على كل حال التعطيل محرم، فهمنا هذا، وذلك لانه يتضمن انكار ما وصف الله به نفسه، وهذا اما تكذيب واما تاويل فاسد، وكلاهما حرام. طيب، قوله ولا تكييف، هل التكييف حرام أو حلال؟ إلى اللي وراك، ارفع يدك، يلا أنت. أي نعم أنت. التكييف حرام. حرام، الدليل؟ يلا عبد الله. إذا كان بمعنى كيفية الصفة، أن صفة الله كيفية، هذا جائز. لا، ماذا بتكييف؟ التكييف حرام. حرام؟ ما الدليل؟ قوله تعالى ليس بمثله شيء. خطأ. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين كفروا. خطأ. نعم. ولا تقف ما ليس لك به علم. قوله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم، ونحن لا طريق لنا إلى العلم بكيفية صفات الله، لأن الله أخبرنا عنها ولم يخبرنا عن كفيته. طيب، فيها أيضا دليل آخر؟ نعم. قوله تعالى إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلم. أحسن، تبارك الله فيك. التمثيل، الأخ أنت، حرام، ما الدليل؟ لا، أنا أرفع يدك. أي يلا. وهو السميع البصير. وقوله نعم. الإلحاد ذكرنا أنه ذكر المؤلف يكون في أسماء الله وفي صفات الله، وذكرنا أنواعه في أسماء الله. نعم، يكون في صفات الله، في أسماء الله وآية الله. وذكرنا الإلحاد في أسماء الله والإلحاد في آيات الله، ولا حاجة للنقاش لأنه يأخذ علينا وقت. قال لي نعم. ولا يكيفون ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه، لأنه سبحانه لا سمي له. سمي أي مسامي أي مشابه. ودليل هذا قول الله تعالى هل تعلم له سميا، والنفي والاستفهام هنا بمعنى النفي، هل تعلم له سميا. واعلم أن الاستفهام إذا كان بمعنى النفي فإنه يفيد زيادة مهمة، وهي إرادة التحدي، كأنه يقول إن كنت تعلم أن له سميا فأت به. فكلما أتاك الاستفهام بمعنى النفي فإنه مشرب معنى إيش؟ التحدي. طيب، قولها تعلم له سميا هو آخر آية من كتاب الله، وهي قوله تعالى رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. قال العلماء هذه الآية دلت على أنواع التوحيد الثلاثة. هذه الآية دلت على أنواع التوحيد الثلاثة: رب السماوات والأرض وما بينهما، هذا توحيد الربوبية، فاعبده واصطبر لعبادته توحيد الألوهية. هل تعلم له سميا؟ توحيد الأسماء والصفات، لأنه إذا لم يكن له سمي فمعناه أنه لا شريك له في صفاته، فهو توحيد الصفات. قال ولا كفو له، ودليل هذا قول الله تعالى ولم يكن له كفوا أحد، أي لا أحد يكون ندا له مكافئا له. ولا ند له، أي لا أحد يناده بمعنى ينازعه في صفاته فيشابهه فيها. الدليل قول الله تبارك وتعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم إيش تعلمون، أنه لا ند له ولا يقاس بخلقه. لا يقاس بخلقه قياس مساواة، ولا قياس شبهي، لأنه لأن القياس لا يتم إلا إذا تساوى الأصل والفرع في العلة، وهذا لا يمكن، فلا يقاس بخلقه. فلا يمكن أن تقول إن سمع الله يمكن أن يعتريه صمم، كما أن سمع الآدم يمكن أن يعتريه صمم، وكذلك بقية الصفات لا يقاس بخلقه. وهل يقاس بخلقه قياس أولوية فيقال كل ما ثبت للمخلوق من كمال فالله تعالى أولى به؟ نعم يقال هكذا، ولكن هذا في الكمال المطلق، أما الكمال النسبي فلا. الكمال المطلق كالسمع والبصر والعلم والحكمة والرحمة وما أشبه ذلك، فإن ما ثبت للمخلوق من هذا الكمال فالله تعالى أولى به، ولهذا يقال معطي الكمال أولى بالكمال. وأما الكمال النسبي اللي هو غير مطلق فلا يمكن القياس فيه. فمثلا الأكل والشرب في حق الإنسان كمال أو غير كمال؟ كمال، ولهذا إذا اعتلت صحة الإنسان صار لا يشتهي الأكل ولا الشرب فهو كمال، لكنه من جهة أخرى نقص، وهو أن جسم الإنسان مضطر إلى الطعام والشراب فيكون نقصا بهذا الاعتبار، فليس كمالا مطلقا. طيب بالنسبة للخالق إيش نقول؟ نقص، لا يمكن أن يكون كمالا، لقول الله تعالى الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، وقال وهو يطعم ولا يطعم. وكذلك النوم، النوم بالنسبة للإنسان كمال ولا نقص؟ كمال، ولذلك إذا اعتلت صحة الإنسان أو أصابه هم لم ينم. طيب لكنه نقص من وجه آخر، وهو احتياج البدن إليه ليستريح من تعب سابق ويستجد النشاط لتعب لاحق. إذن لا يقاس بخلقه مطلقا إلا القياس الأولوية، بشرط أن يكون هذا المعنى كمالا مطلقا، وأما إذا كان كمالا من وجه ونقصا من وجه فلا يقاس. قال وهو سبحانه وتعالى أعلم بخلقه، أعلم بنفسه وبغيره. لا شك أن الله أعلم بنفسه، وأنه لا علم لنا فيما يتعلق بالله إلا بما علمنا، لا نعرف من صفاته شيئا إلا بما علمنا، يعني على سبيل التبسيط، ولا نعرف من أحكامه شيئا إلا ما علمنا. فهو أعلم بنفسه وهو أعلم بغيره أيضا، يعلم كل ما في السماوات والأرض، يعلم ما يصيب الإنسان يعلم حتى ما في ضمير الإنسان، يعلم حتى مستقبل الإنسان، فهو أعلم بنفسه وأعلم بغيره. فائدة هذه القاعدة التي قالها المؤلف أنه إذا أخبر عن نفسه بشيء وجب علينا قبوله والتسليم به، ولا نقول إنه أراد بكذا كذا وكذا، لأنه أعلم بنفسه. فإذا قال عن نفسه عز وجل ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، فهو أعلم بنفسه فله وجه حقيقي. وإذا قال لما خلقت بيدي، فهو أعلم بنفسه عز وجل وله يد حقيقة. وإذا قال استوى على العرش، فهو أعلم بنفسه فهو استواء حقيقة وهلم جرى. إذن فهذه الجملة أراد بها المؤلف أن لا ننازع الرب عز وجل فيما أخبر عن نفسه. لماذا؟ لأنه أعلم بنفسه، بل وأعلم بغيره. وأصدق قيلا وأحسن حديثا من خلقه. أصدق قيلا، فلا أصدق من قول الله عز وجل. وإذا كان لا أصدق من قول الله وجب علينا تصديقه والإيمان به. وأحسن حديثا من خلقه، نعم أحسن حديثا، وهذا يشمل الحسن المعنوي والحسن اللفظي. فكلامه سبحانه وتعالى أحسن الكلام بلاغة وفصاحة، وأحسن الكلام موضوعا، لأنه إما أخبار صادقة نافعة، وإما أحكام عادلة مصلحة. فحديثه عز وجل أحسن الحديث. أشار المؤلف رحمه الله إلى قاعدة مهمة، وهي أن كلام الله تبارك وتعالى صادر عن علم، علم بنفسه وعن صدق وعن بلاغة وفصاحة، ما فيه عي أو اشتباه أو ألغاز، لا. بقي الرابع لم يذكر، لكنه واضح، عن إرادة، عن إرادة مصلحة ومنفعة. فهذه أربعة أوصاف متى اجتمعت في كلام وجب قبوله بدون أي تعرض له: العلم والصدق والبلاغة وحسن القصد والإرادة. أما العلم فواضح أنه سبحانه وتعالى أعلم بنفسه وبغيره. قال الله تعالى: قل أأنتم أعلم أم الله. وأما الصدق فدليله واضح. قال الله تعالى: ومن أصدق من الله قيلا. والحسن كذلك، ومن أحسن من الله حديثا. بقينا الإرادة، إرادة الخير للغير. دليل ذلك قوله تعالى: يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم. يريد الله ليبين ويهدي، ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم. أفهمتم الآن؟ إذن الأوصاف الأربعة التي إذا اجتمعت في قيل وجب قبوله والإيمان به وتصديقه هي هذه التي سمعتم. فلنعد: إذا صدر القول عن جاهل لكنه صادق لكنه يجهل، هل تقبله النفس؟ لا، تتردد فيه لأنه جاهل. وإن كان هو صادق يعني من من من أهل الصدق، لو أن رجلا من أهل العبادة والتقوى والزهد والورع وصف لنا كيف يصنع المسجل، هل نحن نقبله بارتياح أو على تردد وريب؟ الثاني بلا شك، لأنه يقول هذا ما هو صاحب اختصاص. طيب هذا إذن ضد العلم الجهل، الثاني الصدق، ضده الكذب. لو أن الكذوب حدثك بشيء وأن تعرف أن صاحب علم يعرف حدثك بشيء فإنك لا تثق بكلامه لأنه كذوب. البلاغة، لو أن شخصا عنده علم وعنده صدق لكنه لا يعرف يتكلم وكلامه عيي كله عيي كأنه الغاز، فإنك لا تستطيع أن تحكم بأن مراده بكلامه كذا وكذا، لأن كلامه ليس فيه بلاغة فلا تثق به. إذا تمت الأمور الثلاثة، العلم والصدق والبلاغة، لكنه رجل سوء تخشى أنه يريد أن يخدعك ويغرك، فهل ترتاح لكلامه؟ لا، لست على راحة، تخشى أن يكون غشك وغرك. كلام الله عز وجل خال عن هذه العيوب الأربعة: الجهل والكذب والعي وسوء الإرادة والقصد، مشتمل على كمال العلم وكمال الصدق وكمال البلاغة وكمال الإرادة. وحينئذ يجب علينا أن نقبل ولا نتردد. بقي كلام الرسل عليهم الصلاة والسلام، هل يلحق كلام الرسل في هذا وغيره بكلام الله عز وجل؟ الجواب نعم، يلحق. ولهذا قال رحمه الله: ثم رسله صادقون مصدوقون. صادقون، هذا الوصف، هذا أحد أوصاف الكلام. فما جرب على أحد منهم كذبة أبدا، وهم معصومون من الكذب، لأنه لو جاز عليهم الكذب عقلا لم يثق الناس بما يبلغون به عن الله عز وجل. وقوله مصدوقون أي مصدوقون بما أوحي إليهم، فليس الوحي وحي شياطين ولكنه وحي رب العالمين عز وجل. وفي نسخة مصدقون، على هذه النسخة يكون المعنى مصدقون أي واجب تصديقه. ففيه نسختان: مصدوقون والثاني مصدقون. معنى مصدوقون أي أن ما أخبروا به من الوحي فهو صدق وحق، ليس من وحي الشياطين التي تكذب كأخبار الكهان مثلا. مصدقون أي واجب تصديقهم، لأنهم جاءوا بالآيات البينات الدالة على رسالتهم، بخلاف الذين يقولون عليه ما لا يعلمون من أهل التعطيل وغير أهل التعطيل. أهل التعطيل في الصفات وأهل الهوى في الفقه، هؤلاء ليسوا صادقين ولا مصدقين، لأن لديهم الجهل في أسماء الله وصفاته وفي أحكامه. ولهذا قال سبحانه وتعالى: ولهذا قال سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. سبحان ربك، أي تنزيها له عما لا يليق بجلاله وعظمته. وهذه الكلمة سبحان اسم مصدر من سبح، وهي محذوفة العامل وجوبا، هذا مقتضى اللغة العربية. وقول ربك يعني محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذه ربوبية خاصة بل ربوبية أخص، لأنها أضيفت إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. وقوله رب العزة أي رب الغلبة، والرب هنا بمعنى الصاحب وليست بمعنى الخالق، وذلك لأن العزة صفة من صفات الله، وصفات الله غير مخلوقة، فيكون معنى رب العزة أي صاحب العزة. ولعل قائل يقول: هل تأتي رب في اللغة العربية بمعنى صاحب؟ فالجواب نعم تأتي، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم في اللقطة: حتى يجدها ربها، أي صاحبها. فإن قيل: أفلا يمكن أن تكون رب بمعنى خالق ويراد بالعزة عزة الرسل، وعزة الرسل مخلوقة كسائر صفاتهم؟ فالجواب أن هذا ممكن لكنه خلاف الظاهر. فالمراد بالعزة يعني عزة الله سبحانه وتعالى عما يصفون، أي عما يصفه الكفار، كقولهم: إن له ولدا، إن له زوجة، إنه متعدد، وما أشبه ذلك. وسلام على المرسلين، سلام مبتدأ وعلى المرسلين خبر، أي أن ما جاءت به الرسل فإنه سالم من الكذب والخيانة والعي وغير ذلك من النقائص. والحمد لله رب العالمين، سبق لنا معنى الحمد. ورب العالمين يراد به رب جميع المخلوقات. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب: كل ما سوى الله فهو عالم، وهو كذلك، لأن هذه العوالم عالم على خالقها سبحانه وتعالى. والسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. يقول: فسبح نفسه عما وصفه به المخالفون للرسل، أي نزهها عن ذلك، فليس له ولد ولا صاحبة ولا شريك. وسلم على المرسلين لسلامة ما قالوه من النقص والعيب. لو أضاف المؤلف رحمه الله: وحمد نفسه لكمال صفاته، لتم الكلام، مع أن المؤلف ما أراد هذا، فلذلك ترك الكلام على قوله والحمد لله رب العالمين. ولكن ينبغي أن تبين: حمد نفسه بعد أن نفى عنها النقائص لإثبات الكمال المطلق. ثم قال: وهو سبحانه وتعالى قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات. هذه قاعدة من قواعد العقيدة: الله موصوف بالإثبات والنفي. الله موصوف بالإثبات والنفي. أما الإثبات فكثير، أمثلته كثيرة. انظر إلى قول الله تعالى: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم، كم فيها من إثبات؟ أسماء كثيرة متضمنة لصفات كثيرة. النفي له أمثلة أيضا كثيرة، مثل قوله تعالى ليس كمثله شيء، وهذا أعم ما يكون في النفي، وكقوله تعالى لا تأخذه سنة ولا نوم، وهذا خاص نفي عيب معين، وكما في قوله تعالى ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام أكمل وما مسنا من لغوب، وقال تعالى أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن، أي لم يتعب ويعجز، والأمثلة كثيرة. فهو قد جمع بين النفي والإثبات، هذه قاعدة. ثانيا، كل ما أثبته الله لنفسه فهو صفة كمال، كل ما أثبته الله لنفسه فهو صفة كمال لا نقص فيه بوجه من الوجوه، هذه قاعدة ثانية. أيضا أثبت الله لنفسه السمع والبصر وهما من صفات الكمال، أثبت لنفسه الحياة والقيومية وهما من صفات الكمال، أثبت لنفسه المخادعة وهي صفة كمال في مقابلة من يخادع، لأنها تدل على أن المخادع له سلطة على من يخادعه، فالخداع في موضعه صفة كمال. طيب، إذن المكر، خداع، الاستهزاء والكيد والمحال كلها أثبتها الله لنفسه، لكن فيما إذا كانت في موطن المدح، أي في مقابلة من يصنع به أو برسله كذلك. ولهذا قال إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، أي كيدا أعظم، فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. طيب، أعود مرة ثانية، كل ما أثبته الله لنفسه فهو صفة كمال لا نقص فيه بوجه من الوجوه. فإذا أورد مورد صفة المكر والخداع والاستهزاء والكيد وما أشبهه، نقول هذه في موضعها إيش؟ صفة كمال لا شك. رجل يعرف كيف يخدع عدوه أكمل من رجل لا يعرف. ويذكر أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه لما طلب عمرو بن ود المبارزة خرج إليه علي، فلما أقبل إليه عمرو صاح: ما خرجت لأبارز رجلين. فالتفت عمرو ظن أن أحدا لاحقه، فلما التفت ضرب رقبته وأرداه قتيلا. الخداع هذا جائز ولا غير جائز؟ جائز، بل هو دليل على شجاعة الإنسان وعلى قدرته على إفحام الخصم. نعم. نعم. نعم. فقد يولد علينا إيراد قول الله عز وجل وكذلك كدنا ليوسف. نعم. كيف يكون الكيد مع لا نعم أحسن. هل كاد له ولا عليه؟ الآية وكذلك كدنا ليوسف. إيه كاد له. هذا نص له على أعدائه. فالكيد للإنسان في مقابلة الأعداء الذين يريدون بيوسف ما يريدون. نعم. لا جواب عن الحديث الصحيح لم يكذب إبراهيم إلا ثلاث كذبات. نعم. تأويل. إبراهيم عليه الصلاة والسلام لم يكذب تأويلاً. الكذبات هذه تأويل في ظاهرها خلاف ما ما أراد. نعم. كلام المؤلف بين النفي والإثبات. نعم. بين هذا يعني وصل هنا وهنا. لا لا لا. جمع بينهما يعني أنه أثبت لنفسه الصفات ونفع نفسه الصفات. نعم. ها؟ نعم. نعم. الفرق ظاهر، هو لا يوصف الله بالخيانة أبدا، لأن الخيانة هي الخداع في موضع الائتمان، لأن الخيانة ضد الأمانة فهي خداع في موضع الائتمان، وهذا نقص. ولهذا نقول إن قول العامة خان الله من يخون أو إن خنتك خان الله حرام، ما يجوز، لأن الخيانة إنما تكون في موضع إيش؟ الائتمان، وهذا نقص. نعم. ها؟ نعم. قوله سمى به نفسه لا لا لا، قول بين الإثبات، الإثبات للاسم والصفة، وأما النفي فللصفة فقط. نعم. ايش ذكرت في الدرس الاول الصفات الخبريه؟ نعم. ذكرت ان هي التي يسماها بالنسبه للمخلوق ابعاد واجزاء. نعم. محصوره في هذه يا شيخ يعني؟ ايه محصوره في هذه، يعني ما هي صفات معاني حتى نقول انها تخرج عن الصفات الخبريه. شيخ انت رسمت الضحك الان. نعم. مش خبريه يا شيخ؟ لا، الضحك معنويه، فعل، فعل من الافعال، من الصفات الفعلية. نعم. شيخ بارك الله فيك، بعضهم يقول ان الصفات المعنوية هي الصفات المتعدية، معناه صحيح؟ لا، الصفات المعنوية هي ما دلت على معنى سواء متعدية او غير متعدية على اسمها. نعم. السلام عليك. الرسول صلى الله عليه وسلم سكت عن اشياء، أليس الله بالسكوت؟ اي نعم، بالسكوت عن اشياء، مو بالسكوت المطلق. ولذلك اسمع حديث أبي هريرة يقول كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا كبر الصلاة سكت هنيها، فقلت يا رسول الله أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ يعني أنه لم يجهر بها. السكوت المطلق لا يوصف الله به لأنه لم يزل ولا يزال متكلما، لكن السكوت عن شيء معين يمكن. طيب، خمس دقائق. طيب نستمر شرف الطائف الله. الآن القاعدة في الصفات، كل ما أثبته الله لنفسه من الصفات فهو صفة كمال. الدليل قول الله تعالى ولله المثل الأعلى، والمثل يعني الوصف، والأعلى يعني الأكمل. فإذا أورد علينا شخص إيرادا وقال إن الله وصف نفسه بالمكر وبالاستهزاء وبالخداع وبالكيد، فالجواب أن الله لم يصف نفسه بذلك على سبيل الإطلاق، ولا يجوز لنا أن نصف الله بذلك على سبيل الإطلاق، وإنما وصف نفسه بذلك في مقابل كيد أعدائه ليبين أنه أقوى منهم، كما قال عز وجل ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين، وقال في موضع آخر عن نفسه عز وجل إنه أسرع مكرا، وقال في الكيد إنهم يكيدون كيدا إيش وأكيد كيدا أي كيدا أعظم منه، فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم. إذن هذه الصفات هي في مقابلة العدو تعتبر صفات كمال. طيب القاعدة الثانية أن الله تعالى نفى عن نفسه الصفات، نفى عن نفسه الصفات، فهل النفي هنا نفي مجرد أو نفي متضمن للكمال؟ الجواب الثاني، الجواب الثاني لا شك، فقوله ليس كمثله شيء يعني لكمال صفاته، وقوله ولم يعي بخلقهن هذه نفي لكمال إيش؟ لكمال قوته وقدرته، وقوله لا تأخذه سنة ولا نوم لكمال حياته وقيوميته. فلا يمكن أن يكون في صفات الله نفي مجرد أبدا، لا بد أن يتضمن هذا النفي إيش؟ معنى كاملا ثبوتيا. طيب، النفي المطلق لا يكون في المجرد، لا يكون في صفات الله، وذلك للأسباب التالية: أولا أن النفي المجرد قد يكون لعدم قابلية الموصوف لضده، فأنت إذا قلت الجدار لا يظلم، الجدار لا يظلم، صحيح ولا صحيح؟ هل هذا كمال في الجدار؟ ليس كمالا. ليش؟ رحمك الله، لأنه لا يقبل الجدار أن يظلم أو لا يظلم، فلا يكون مدحا ولا كمال في الجدار. لو قلت عن شخص عاجز مهين لا يأخذ بحقه، لو قلت إن فلانا لا يظلم الناس وذلك لعجزه عن ظلمهم، هل يكون هذا مدحا؟ لا، هذا نقص. واسمع إلى قول الشاعر: قبيلة لا يغدرون بذمة، يعني ما عندهم غدر بذمة أي بعهد، لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل، ما عندهم ظلم. ليش؟ لكمال وفائهم وكمال عدلهم؟ ها؟ لا، كمال لعجزهم، مساكين. وانظر أيضا إلى قول الحماسي يصف قومه، يقول: لا لكن قومي، نعم، يقول: لو كنت من مازن، لو كنت من مازن قبيلة معروفة، لم تستبح إبلي بنو اللقيطة من ذهل بن شيبان. ثم ذكر ما قال، قال: لكن قومي وإن كانوا ذوي عدد ليسوا من الشر في شيء وإن هانا. هذا زي ولا شيء؟ نعم، هو يقول ليسوا من الشر في شيء، يعني ما هم لما الشر ولا يبون الشر حتى لو كان هينا. نعم، هذا ثناء ولا ذم؟ اسمع: يجزون من ظلم أهل الظلم مغفرة، إذا ظلموا قالوا للذي ظلمهم غفر الله لك، قد غفرنا لك، ومن إساءة أهل السوء إحسانا، إذا أساء إليهم أحد قدموا له الطعام الهني. نعم، علشان إيه؟ علشان لا يزيد عليهم بالشر والإساءة. ولهذا قال: فليت لي بهم قوما إذا ركبوا شنوا الإغارة فرسانا وركبانا. ليت لي بهم أي بدلهم، يعني يقول ليت الله يجيب لقوم سوى هؤلاء. إذن النفي إذا لم يتضمن كمالا فقد يكون نقصا لعجز الموصوف به عن ضده. طيب إذا قلت فلان ابن حلال على وجهه لا يأخذ حقه من الناس، وش تقول في هذا؟ مدح ولا ذم؟ نعم ذم، ذم. فصار الآن لا يوجد في صفات الله نفي مجرد، بل كل نفي في صفات الله فهو متضمن لإثبات ضده ولا بد. لماذا؟ علل. لأن النفي المجرد قد يكون لعدم القابلية، أن الموصوف به لا يقبل هذا، وقد وحينئذ لا يكون فيه مدح ولا ذم، وقد يكون لعجز الموصوف به لا لكماله، كما سمعتم في الأبيات. لذلك لا يوجد فيما نفى الله عن نفسه نفي مجرد، بل إيش؟ بل لا بد أن يتضمن كمالا. تدبر الآيات الواردة في النفي تجدها على هذا. ثم قال فلا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاء به المرسلون. لا عدول هذه نفي، نفي كامل، لأنها دخلت عليه لا نفي الجنس، يعني لا يمكن لأهل السنة والجماعة أن يعدلوا عما جاء به المرسلون، بل هم ماشون في هذا الطريق. ولهذا قال فإنه الصراط المستقيم، صراط الله، نعم صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين. فإنه الصراط، يقول أهل اللغة إن الصراط هو الطريق الواسع المستوي، هو الطريق الواسع المستوي، والسير في هذا الطريق الواسع المستوي سهل أو غير سهل؟ سهل جدا، لأن الضيق فيه اختناق، وغير المستوي يمين ويسار ولا فوق وتحت في مشقة. وأخذوا هذا من قولهم أكل اللحمة فسرطها أو فزارطها، ولهذا الصراط يقال فيها الزراط، يعني زرطها إيش؟ بلعها بسرعة، بلعها بسرعة. فالصراط إذن هو الطريق الواسع إيش؟ المستوي. وقولها المستقيم هذا أيضا وصف مستقيم، ليس فيه اعوجاج لا يمين ولا شمال. صراط الذين أنعم الله عليهم، أنعم الله عليهم نعمة الدين والدنيا من النبيين، ويدخل فيهم الرسل والصديقين، وعلى رأسهم أبو بكر رضي الله عنه، والشهداء والصالحين. الشهداء لها معنى، المعنى الأول العلماء، لأن العلماء شهداء يشهدون للرسل بأنهم بلغوا، وعلى الأمم بأنهم بلغوا، ويشهدون لله تعالى بالتوحيد، كما قال عز وجل شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وإيش وأولو العلم. فالعلماء فالشهداء هم العلماء. ويشمل من الآخر وهم الذين قتلوا في سبيل الله، كما قال عز وجل ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء، بل أحياء عند ربهم يرزقون. وقال والشهداء عند ربهم. طيب والشهداء والصالحين من دونهم؟ لكنه صالح في نفسه، ولم يذكر أنه مصلح لكنه صالح بنفسه عابد. هؤلاء أربعة أصناف، هم خير البشر، والآية فيها ذكر الأعلى فالأعلى. فأعلى الأصناف النبيون، وأعلاهم الرسل، وأعلى الرسل ذو العزم، والصديقون بعد الرسل. والصديق هو من صدق في ظاهره وباطنه وصدق ما قامت البينة على صدقه. وعلى رأسهم أبو بكر رضي الله عنه، والشهداء عرفتموهم والصالحون. في كلام المؤلف رحمه الله أضاف الصراط إلى هؤلاء الأصناف. في القرآن الكريم أضيف الصراط إلى هؤلاء الأصناف، فقال عز وجل صراط الذين أنعمت عليهم. وأضيف الصراط إلى الله، فقال الله عز وجل وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض. ولا منافاة بينهما، لأنه أضيف إلى الله عز وجل باعتبار أنه الذي شرعه، واعتبار أنه موصل إلى الله، بخلاف السبل التي وضعها البشر فإنها ليست من وضع الله وليست موصلة إليه. وأضافه الله تعالى إلى الأصناف باعتبار أنهم سالكوا هذا الطريق، وحينئذ لا منافاة بين الأمرين. ثم قال الآن جاء وقت الأسئلة. يا شيخ، ها؟ زيادة على الخمس دقائق. خمس دقائق أول وخمس دقائق للثاني. كلام هكذا. إيه نعم. نعم. نعم. لا حتى في المتصل الموضوع على جهنم ذهب بعض أهل العلم إلى أنه هكذا. لكن ورد في حديث أخرجه مسلم بلاغا أنه أدق من الشعر وأحد من السيف، وهذا قد يكون على سبيل المبالغة، لأن الرسول أخبر بأن هذا الصراط دحض ومزلة، يعني مزلق يزلق فيه الناس، وهذا لا يكون إلا في صراط يعني واسع. فصراط جهنم اختلف فيه العلماء. نعم. نعم. تفضل. نعم. صحيح. مكر الله فيما يمكر به. نعم. ذكرنا نعم الصفات المعنويه هي الصفات الذاتيه. طيب اليس الصفات الذاتيه هي الصفات الذاتيه؟ لا لا، الصفات الذاتيه يقول العلماء في تفسيرها انها هي التي لم يزل ولا يزال متصفا بها، لانها لازمه لذاته. اما الصفات الخبريه فهي لولا ان الله اخبرنا بها ما علمنا عنها، لكن نعلم وإن لم نخبر بأن الله له سمع وبصر وعلم ورحمة وحكمة. نعم. ما صحة تلقى رواق الصديق يقول لو دخلت قدمي الجنة والأخرى تدخل ما أنت مكر الله؟ ماذا عن هذا الأثر؟ لا أعلم، لكن يجب أن نعلم أن السلف الصالح رضي الله عنهم وألحقنا بهم يخافون النفاق. قال عبد الله ابن أبي مليكة أدركت 30 من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه. وها هو عمر بن الخطاب سأل حذيفة ناشده بالله هل سماني لك رسول الله صلى الله عليه وسلم في من سمى من المنافقين؟ فهم يخافون. ولكن يقول العوام من خاف إيش سلم. ويقول الحكماء من كان بالله أعرف كان منه أخوف. أنت أحسن الله عليك. بعض المشبهين يستدلون بحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما ذكر السميع البصير أشار إلى بصره وسمعه. نعم. ما وجه هذا الدلالة؟ ما في هذا الدلالة. إن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يحقق سمعه وبصره، لأنه يسمع كما نسمع بآذاننا ويبصر كما نبصر بأعيننا. وهذا يشبه من بعض الوجوه قول النبي صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم كما ترون القمر، مع أن التشبيه هنا للرؤية بالرؤية. فالمقصود من وضع النبي صلى الله عليه وسلم أصابعه هو التنبيه على أن هذا حق. لكن سمعنا بعض الناس لما حكى الحديث إن قلوب بني آدم بين أصبعين من أصابع الرحمن، يقول إنه يقول كذا، جاب شيء حطه كذا، هل هذا جائز؟ هذا حرام، قولنا على الله بلا علم، لأنه لا يدري. هل مثلا جعل الله تعالى بين الإبهام والسبابة أو الوسطى أو الخنصر أو البنصر أو غير ذلك، مع أننا لا نثبت إبهام وخنصر وبنصر، لا، لكن بالنسبة لنا. فكونه والعياذ بالله يجرؤ على الله هذا الجرأة، لا شك أنه أخطأ خطأ كبيراً.